حديث 1813 عن حذيفة في كساء حذيفين رضي الله عنه قال يا جدي سمعت النبي من قلبي غنبري بو صلى الله عليه وسلم يقول اتجود لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. حريري يعني أرميشي مكان برخو ديباجي جك مكان برخو أو جك جلكاكش حريري جدكن. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ونبخ اتآمان الزير وزيفدا. ولا تأكلوا في صحافها اتثنيك الزير وزيفدا نخن، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. پیغمبر گفت صلوات خدا بر سر من ابجش بر هندیا چونکو اف امانت ها یتوانن یت کافرانه الدنیا ده کیفه بخو پیکن و الاخرته یت نبتنینه نیتوانن.